إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن تفسير كتاب الله لا يكون إلا بأربعة أمور. فتفسير كتاب الله بكتاب الله، أو تفسير كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كتاب الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، أو تفسير كتاب الله بلغة العرب. وهذا ما يتم بيانه إن شاء الله حول سورة من سور القرآن أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم وإعلاء ذكره صلى الله عليه وسلم في الدارين. فقال الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وتفسير هذه السورة إجمالا أن الله سبحانه وتعالى يخبر لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه شرح لهم صدرهم للإسلام والعلم النافع والدعوة إليه سبحانه وتعالى بالدين الحق والعمل الصالح. ثم إن الله تعالى تفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم فوضع عنه وزره الذي أثقل ظهره، فإن الذنوب والمعاصي والموبقات تثقل ظهر العبد، وعلى العبد أن يكف عنها وأن يتخلف عنها حتى يقف ظهره، فلا يأتي يوم القيامة محملا بالأوزار ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ثم إن الله تعالى بيّن في كتابه أنه تفضل كذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن شرح صدره للإسلام ووسع صدره لقبول الحقائق الإيمانية والإدراكات والعلوم، فحط عنه وزره الذي كان ربما فعله أيام الجاهلية لأنه لم يكن يعرف حقائق الشرع حتى بعثه الله سبحانه وتعالى ونبأه وجعله نبيا ورسولا في وقت الأربعين، فحط الله عن نبيه وزره من الذنوب التي ربما اقترفها تقصيرا في حق الله تعالى. ثم إن الله تعالى يخبر عن فضيلة أخرى بعد شرح الصدر ووضع الوزر الذي أثقل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلى له عشرة، فأعلى له ذكره في الشهادتين. فإن العبد لا يصلي صلاة إلا ويصلي فيها فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى ذكره في الأذان، فإن المؤذن لا يؤذن إلا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى ذكره في السماء فرفعه إليه في المعراج، وأعلى ذكره في الأرض وعند الملائكة، إلى غير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله. ثم وعد الله تعالى، ووعده الحق الذي لا يتخلف أبدا، بأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك يقول المفسرون بأنه لم يغلب عسر يسرين، فإن الله تعالى أخبر عن العسر مرة واحدة فعرفه بأن، ونكر اليسر فجعله منكرا، فهو عند العلماء والمفسرين يسرين. ولذلك يأتي في الأثر بأنه لو دخل العسر جحرا لدخل اليسر عليه حتى يخرجه منه. ثم إن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه إذا فرغ من العبادة أو الصلاة أو الدعاء أو غير ذلك، فإذا فرغت فانصب، لا تكسل، فتفرغ من عبادة إلى عبادة. فالمؤمن مطالب بأنه لا يكسل في هذه الدنيا، وإنما يكون ناصبا نفسه عابدا لله تعالى، فينتقل من عبادة إلى عبادة أو من أمر أخروي وهو عبودية الله تعالى إلى أمر دنيوي. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم إن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين تبع له بأن يرغبوا إلى الله تعالى في السراء والضراء، فلا يجعلوا رغبتهم إلا لله تعالى. فقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله تعالى وحده، ولا ترغب إلى ما سواه، فإن الرغبة والرهبة لا تكون إلا لله تعالى. فهذا تفسيرها إجمالا. وأما تفسيرها تفصيلا، فإن الفوائد التي استنبطها العلماء من تلك السورة كثيرة كثيرة عدت الحصر، ونحن نذكر بعون الله تعالى ما يكثره الله تعالى من قراءة. فأول تلك الفوائد أن شرح الصدر على نوعين: إما شرح جسماني أو شرح روحاني. فالشرح الجسماني ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين، فمرة وهو طفل مسترضع في بني سعد، ومرة حين كان يسري ويعرج به إلى الله تعالى. فجاء جبريل ومن معه من الملائكة فشقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا منه القلب، ثم أخرج جبريل النطفة أو العلقة التي لحظ الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غسل قلبه بماء زمزم وحشي حكمة وإيمانا حتى يؤهل لحمل الرسالة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والمرة الأخرى حين يعرج به إلى الله تعالى في الإسراء والمعراج، فإنه فعل به ذلك حتى يؤهل ويكون مؤهلا إلى الصعود إلى السماء العلى، حيث أذن الله سبحانه وتعالى بذلك. هذا شرح جسماني يستشعر به كل مسلم بأنه شرح صدره. وأما الشرح الروحاني الذي يستشعر به المسلم أجمع إذا أتى بأسباب شرح الصدر فهو الشرط الروحاني الذي يكون فيه العبد مطمئنا متضرعا إلى ربه، يشعر بأمان وطمأنينية، وهو الشرط الذي يكون فيه الإيمان منورا لقلب العبد. هذا هو الشرط الروحاني الذي لا يستشعره العبد وإنما يشعر بأمان واطمئنان في قلبه لأنه يعبد ربه سبحانه وتعالى. وأما الفائدة الأخرى فإن أسباب انشراح الصدر كثيرة كثيرة، وأنت تعلم يا عبد الله بأن الحياة مليئة بالمنغصات والآلام والأكباد. خلق الإنسان في كبد، وعلى العبد إذا علم أن الصدر ينشرح ويتسع حتى يملأ من الحكمة والإيمان ومن العلم النافع، فعلى العبد أن يتعلم ذلك حتى يطبقه في حياته، فيجد صدره مطمئنا منشرحا بالإيمان كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فأول أسباب انشراح الصدر أن تجعل عبوديتك لله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الله تعالى. فإن الله تعالى ما خلق العباد إلا لغاية واحدة وهي عبوديته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا جعل العبد عبادتهم وطاعتهم لله تعالى لا يجعلها لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، فقد شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كما أخبر الله تعالى. وأما السبب الثاني فأن يكون العبد مطمئنا بالإيمان حيث آمن بالله ربا وبالرسول صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا فرضي بذلك. قال تعالى: أمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أي لا يستوي هذا مع هذا، فإن الإيمان والمؤمن حقا منشرح صدره لا يجد في صدره ما يجده الكافر عياذا بالله من الضيق أو الظلمات، وإنما الإيمان ينور قلب العبد حتى يجعله مطمئنا مستريحا في هذه الدنيا وكذلك هو في الآخرة. وأما السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر فهو الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته والتضرع إليه ودعاؤه سبحانه وتعالى. فإن القلب إذا عمل لله تعالى ورجع إليه وتاب من ذنوبه وموبقاته وآثامه وأوزاره تاب الله سبحانه وتعالى عليه فجعل صدره منشرحا مطمئنا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة لا تكون إلا بانشراح الصدر وباطمئنان القلب حيث يعبد العبد ربه، فيجعل الرب تعالى قلب عبده منشرحا مطمئنا بالإيمان. وأما السبب الرابع من أسباب انشراح الصدر كما ذكر بذلك ابن القيم رحمه الله فدوام ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا ذكر ربه وتضرع إلى ربه وقرع باب ربه بالدعاء والذكر وقراءة القرآن جعل الله القلب مطمئنا حيا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما السبب الخامس من أسباب انشراح الصدر فأن يتحصن العبد بالعلم النافع، هذا العلم الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة منه. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما دعا بالاستزادة من شيء إلا من العلم النافع. واقرأ القرآن أجمع وأتني بآية فيها الاستزادة من شيء إلا من العلم النافع. فقال تعالى وقل رب زدني علما، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة من العلم النافع العلم الشرعي، لأنه يسعى بالعبد إلى طاعة الله تعالى. فإن العبد إذا علم بأن الله أمر بكذا وأمر النبي بكذا فيأتي ما أمر به الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا علم بأن الله تعالى نهى عن كذا أو حرم كذا فإنه ينتهي عنه تصديقا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما السبب السادس من أسباب انشراح الصدر فالإحسان إلى الناس ومحاولة أن يكون العبد نفاعا لغيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة عن نفع المسلم لغيره من الناس بأن هذا من أفضل الأعمال عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعه للناس. فإذا كان العبد محسنا إلى خلق الله بما يستطيع من الإحسان حتى من كلمة طيبة فإن الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السبب السابع من أسباب انشراح الصدر فهو إخراج الصفات الذميمة التي حلت بالقلب واستقرت من الحسد والغل والحقد والدغل وغير ذلك مما هو استقر في القلب وتربع. فعلى العبد أن يطهر قلبه من تلك الصفات الذميمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بربه من شر نفسه في كل جمعة، فيقول صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فعلى العبد أن يدعو بهذا الدعاء حتى يفرغ قلبه ويطهر صدره أن يكون فيه غل أو حسد أو دغل أو حقد لأخيه المسلم، فتكون الطمأنينية والأمان في القلب فينشرح الصدر. وكذلك من أسباب انشراح الصدر وهو السبب الثامن ترك فضول النظر والكلام والأكل والنوم والشراب، فلا تستزد من تلك الأمور لأنها توقعك فيما حرم الله، فتترك النظر ابتغاء وجه الله تعالى، فلا تنظر إلى ما حرم الله ولا تجعل ربك أهون الناظرين إليه، فإنك تدخل الحجرة وتغلق على نفسك والله سبحانه وتعالى يراك من فوق سبعة أرصعة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فربك سبحانه وتعالى يراك في كل وقت ويراك في كل حين. فعلى العبد ألا يجعل ربه أهون الناظرين إليه، وربه سبحانه وتعالى بصير به، فتترك فضول النظر أي زيادة فلا تنظر إلى ما حرم الله، وتترك فضول الكلام فلا تتكلم إلا بما يرضي الله، وغير ذلك من الفضول التي لا تنفعك أنت بل تضرك. فإذا تركت ذلك فقد فرغت قلبك وجعلته منشرحا مطمئنا. وكذلك السبب التاسع من أسباب انشراح الصدر ف فحسن الظن بالله تعالى. فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا أحسن العبد بربه الظن جعل الله تعالى ظنه بعبده، كما أخبر تعالى في هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. ولتعلم بأن الله سبحانه وتعالى كريم على خلقه سبحانه وتعالى، وإنه لا يحب منهم الكفر والفسوق والعصيان، فعلى العبد أن يتجنب ذلك حتى يكون صدره مطمئنا بالإيمان. وأما السبب العاشر من أسباب انشراح الصدر فأداء الفرائض في أوقاتها والإكثار من النوافل. فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء إلى الله تعالى أن تأتي بالفرائض، وأولها توحيد الله، فتجعل العبادة لله وحده، لا تجعلها لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو أي شيء مما يعبد من دون الله. ثم بعد ذلك أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها. فإن ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فأحب شيء تتقرب به إلى ربك بعد توحيده أن تقيم الصلاة لله في أوقاتها، ثم بعد ذلك أن تستزيد من النوافل، فإن النافلة تجعل الله تعالى يحبك. أنت تحب الله فتأتي بالطاعة، فإذا أعددت وأكثرت من النوافل أحبك الله تعالى. قال تعالى في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتقرب من ربك وضع إليه واقرع بابه بالفرائض والنوافل، والتمس تلك الأسباب حتى ينشرح صدرك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمن فوائد هذه السورة كذلك عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه شرح صدره للإيمان والإسلام والقيام بالدعوة إليه سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه السورة كذلك أن يعتني العبد بقلبه خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلى العبد أن يطهر قلبه مما حل به من الذنوب والموبقات والآثام والمعاصي، وعليه أن يستبدل ذلك بالحسنات والطاعات والعبادات حتى يكون صدره وقلبه كما أمره الله وكما خلقه الله سبحانه وتعالى. فإن الله خلق العبادة ليس فيهم إثم أو ذنب، ولكن العبد هو من يأتي بذلك حتى يستجر على نفسه فيملأ قلبه بالذنوب والآثام والسيئات، والملك يكتب عليه. فإذا هم وفعل سيئة أتى بسيئة كتبها الملك عليه، والله سبحانه وتعالى سريع العقاب وسريع الحساب. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله تعالى كما شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم فوسعه وجعله فسيحا، فإنه كذلك وسع الشرع جدا، فما جعل علينا في الدين من حرج. فقال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، فإن الشرع فسيح واسع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من باب التيسير الذي يأتي بيانه إن شاء الله: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإذا كان معك فضل مال فعليك أن تحج وأن تزكي، وإن لم يكن معك فليس بفرض عليك. فكل ذلك من سعة الشرع واتساعه، وكذلك من تيسير الكريم سبحانه وتعالى للعباد والمسلمين أجمعين. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الذنوب تثقل الظهر، فتجعل الظهر مثقلاً محملاً بالآثام والذنوب، حيث قال الله سبحانه وتعالى: الذي أنقض ظهرك. وإنقاض الظهر أي إثقاله من الذنوب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أثقل هذا الذنب أو الوزر ظهره، فكيف بنا نحن المسلمين ونحن نذنب في كل يوم آلاف المرات؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية. فعلى العبد أن يحاسب نفسه وأن يطهر قلبه حتى لا تثقل تلك الذنوب ظهره، ويأتي يوم القيامة محملا بها أجمع، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. فحاسب نفسك وطهر قلبك واطرع لربك واقرع بابه أن يفرغ قلبك له وأن ينقيك من الذنوب والمعاصي، وإذا وقعت فيها فاستغفر لربك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فتب لربك واقرع بابه ولا تجعل ذنوبك تثقل ظهرك حتى تأتي خفيفا يوم القيامة. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله تعالى بعد أن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحط عنه وزره، رفع ذكره في العالمين فجعل الملائكة تصلي عليه، بل إن الله تعالى صلى عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورفع ذكره في السماء حيث ذهب به وجعله في مكان ما وصل إليه أحد قبل من العالمين. وكذلك رفع ذكره في الأرض، فلا يؤذن مؤذن أو يتشهد مصل أو يفعل مسلم عبادة من العبادات إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن العبادة لابد فيها من شرطين اثنين: الإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل العبد عبادة ليس فيها اتباع للنبي ردها الله سبحانه وتعالى عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يتذكر العبد كلما هم بفعل عبادة من العبادات أنه مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من إعلاء ذكره. وكذلك من فوائد هذه السورة أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه تتضمن أربعة أصول ينبغي على كل مسلم أن يعلمها، وإذا علمها يطبقها في حياته: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واتباع ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فتصديق يصدقه فيما أخبر، لأنه الصادق المصدوق، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان أهل الجاهلية ينعتون النبي صلى الله عليه وسلم ويصفونه بالصادق الأمين وطاعته فيما أمر، لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله تعالى. والانتهاء عما نهى عنه والزجر بألا يفعل العبد شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه. ومن هذا الشرط وذلك الأصل ننظر في من يفعلون مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفعله نحن؟ فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نتبعه ونأتي بما أمر وننتهي عما نهى. فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مولدا لنفسه يحتفل به؟ لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. هل فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء والصحابة والتابعون وغيرهم من الصالحين والأفاضل؟ لم يفعلوا ذلك. فبأي شيء يتبع المسلم ما فعله الشيعة الأنجاس الأرجاس حينما استقلوا وحينما أتوا للبلاد الإسلامية فأدخلوا عليها من البدع والموبقات والآثام ما لم يأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما الأمر الرابع فألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا نعبد ربنا إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل أمر، في كل أمر أتى به نفعل ما قال وفعل رسول الله حتى نعبد ربنا سبحانه وتعالى على علم. ومن فوائد هذه السورة كذلك أن التيسير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعين، أن التيسير نوعان، فلن يغلب عسر يسرين كما قال لذلك المفسرون، وكل عسر أو ضيق أو ألم أو مرض أو شيء يكروبك أو يضايقك فإن الله سبحانه وتعالى وعد وهو أصدق القائلين بأن هذا العسر الواحد يأتي بعده يسرين، ولم يغلب عسر يسرين كما جاء لذلك الأثر. ثم إن من فوائد هذه السورة كذلك أن العبد عليه أن يفرغ قلبه وأن يقرأ عذاب ربه فلا يكسل عن العبادة. ولذلك يقول الله تعالى فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عبادة فانصب في أخرى، وإذا فرغت من الصلاة فتأمل واذهب إلى التجارة والأمور الدنيوية كما أمر بذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واسعوا إلى ذكر الله. فإذا فعل العبد ذلك بأن العبد صلى لله وعبد ربه فلا ينسى نصيبه من الدنيا كما أمر بذلك الله تعالى. ثم إن من فوائدها كذلك أن الرغبة والرهبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العبد لا يرغب إلا إلى الله تعالى وإلى ربك فرغ، أي إلى ربك وحده لا ترغب إلى عبد من عباد الله أو إلى ولي أو ضريح أو غير ذلك مما يعبد من دون الله. فاجعل عبادتك لله تعالى ودع رغبتك ورهبتك وخشوعك وإنابتك وتوكلك على الله تعالى، وانتظر الفرج والتيسير من الله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى وعد وهو أصدق القائلين إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أسأل الله